مشيت مشيت مشيت دهر وزادي والله وزادي القهر. مشيت مشيت مشيت دهر وزادي والله وزادي القهر. ما بني بهوى ليكم الله هوايا نار وكدا والله. كيف ما جريت ما الحق محل قد ما علي أكتر مني تعالى. بنت لو ما طولة ضع مني العمر هاي. يا ولد يا مفلفل روحي في دقاك تعبت دقاني بجري وراك. يا ولد يا مفلفل روحي في دقاك تعبت دقاني بجري وراك. لي طلب عندك يرحم باباك لي طلب عندك يرحم باباك. بوسة وحدة من خدك أخدها غدري هي. مشيت مشيت مبلي بهوانا لبيكم الله هوايا نار وكذا والله. كيف ما جريت ما الحد محلا قد ما علي أكثر مني تعالى. بنته لو مطولة ضع مني العمر هاي. اطلع جبال اطلع ورا تمشي الصحاري اتبع خطاك. تطلع جبال اطلع ورا تمشي الصحاري اتبع خطاك. القلب ضاع منه الامل وجع مني ولا احتمل. ووي ووي ووي ووي. مشيت مشيت مشيت دهر مشيت دهر وزادي والله وزادي القهر. مبلي بهواها ليبليكم الله هوايا نار وكذا والله. كيف ما جريت ملحق محل قد ما عريت أكتر مني تعالى. بنتو لو مطولة ضع مني العمر هاي. آه على ليلة أسهر معاك أشرح هوايا مو تشرح هواك. آه على ليلة أسهر معاك أشرح هواي وتشرح هواك. يا ولد سايرني أنا بترجاك. يا ولد سايرني أنا بترجاك. ليلة واحدة ومن بعدها يا ناس خدوني القبر هي هي. مشيت مشيت مشيت دهر مشيت دهر وزادي والله وزادي مشيت مشيت مشيت دهر وزادي والله وزادي القهر. مبلي بهواها ليبليكم الله هوايا نار وكدا والله. كيف ما جريت ما الحد محلا قد ما عريت أكثر مني تعالى. بنته لو ما طولة ضاع مني العمر. قصتي هاي قصتي هاي قصتي هاي